الصحيح المسند. ألف وثلاث ثلاثي كنا أخذنا 1032 حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. وذكرنا قسمة الفيء وقسمة الغنيمة وأن الفيء لولي الأمر يقسمه في مصالح المسلمين، ومن ذلك إعطاء ابن السبيل والفقير وذوي القربى. والغنيمة تقسم أخماس، خمسة أخماس، أربعة للجيش، وخمس كذلك لذوي القربى والفقراء وابن السبيل. ثم سلمكم الله 1033 حديث عوف بن مالك كذلك عند ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ابن بشير قال أخبرنا داود بن عمرو عن بسر ابن عبيد الله الحضرمي. ما شاء الله، الله مبارك، رواه من اليمن. عن أبي إدريس الخولاني، حضرمي وخولاني ماشي بلوش هنا يمكن بلوش هذه كلمة أول سابقا ينتسبون يعني لبخارة لكذا، هاي كلهم بلوش يمكن. أوكي أنا الترمذي علي بلوشي، قال لي أبو داود بلوشي بلوشي ما أدري يمكن سجستان يمكن. حدثنا عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر، 3 أيام ولياليهن للمسافر. تنطق بها ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. فهذا سلمكم الله الحديث سبق عدة مرات، لكن جمعنا أو الأخوة جمعوا شروح إضافية وفتاوى أخرى وترجيحات جزاهم الله خير. الإمام أحمد قال، نكتب هذه الفائدة، حديث عوف بن مالك قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد حديث عوف بن مالك أجود حديث في المسح على الخفين. لأنه في غزوة تبوك، ومعروف غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر غزوة. وبعضهم يذكر حديث جرير ابن عبد الله البجلي حتى قال الراوي كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه متأخر، السنة العاشرة أسلم جرير، متأخر يعني السنة العاشرة. والخف تعريفه هو كل ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، الخف. وهو جائز باتفاق أهل السنة، حتى إنهم يذكرونه في كتب العقائد، حتى قال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، حدثني 70 الحسن البصري. والإمام أحمد يقول ليس في قلبي شك في المسح على الخفين، فيه عن 40 صحابيا، عن 40 صحابيا. والآية على قراءة وأرجلكم بالكسر، يعني امسحوا على الخفين بالكسر. ابن عبد البر قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة. ابن عبد البر. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فتمنع المسح على الخفين، وترى المسح على القدمين. غريب يعني. كذلك يجوز المسح على الجوارب، كذلك يجوز المسح على الجوارب، حتى صار انتشار الجوارب الآن أكثر من انتشار الخف. شروط المسح على الخفين، شروط، لا أكتب أنا، في قلم عندكم زايد ما عندهم. شروط: الأول لبسه على طهارة، إيش دليله؟ حديث من؟ أين حديث المغيرة؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لبسهما على طهارة. الثاني سلمكم الله في وقت المدة، يعني ما انتهت المدة. أي نعم. الثاني انتهى المدة. ستر محل الفرض، ستر محل الفرض. يعني بعض العلماء بن عثيمين يقول لا دليل، ما دام اسم الخف يطلق عليه فلا يلزم أن يستر محل الفرض كامل. ما هو لازم يستر الكعبين يعني؟ إذا أطلق هل يطلق عليه خف؟ هذا السؤال لابد نعرف ما هو الذي يطلق عليه خف. هل يطلق على إذا هذا هو تعريف الخف فلا بد. المهم يطلق عليه خف، قال الشيخ بن عثيمين، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع لا يجوز لنا أن نقيده، نقول يستر وا أطلق الشارع اسم الخف خلاص نلتزم باسم الخف. جوتي شيخ، وهذا لابس جوتي مثل الجوتي ما يستر الكعبين. جوتي فوق الكعبين، هذا الكعب شوف، هذا إذا يستر خلاص. جوتي ما يستر الكعبين، ما يستر ما. ليش قال أفقعهم أستر الكعبين؟ معناته هذا الخف. أي الخف ساتر الكعبين. أي لأن قال في الحج فليقطعهم. أي نعم. كذلك من الشروط إباحتهما، ما يعني تكون مغصوبة، بعضهم قال ما تكون من جلد خنزير، إباحتهما. لكن الشيخ ابن عثيمين ذكر أن يعني لا دليل على هذا الشرط، لا دليل على صحيح جواز المسح مع الإثم، مع الإثم. وهذا اختيار ابن تيمية. طيب كذلك سلمكم الله. نعم يبقى حتى هما نقتصر على المغصوب. وهذا هنا الرابع طهارة عينهما. طهارة عينهما، أنا خلطت بين المسألتين. طهارة عينهما ما تكون يعني بجلد نجس، وأن تكون في المدة، أن يكون المسح المسح في المدة المحددة. كم قلنا؟ 3 أيام بالليالي للمسافر ويوم ليلة للمقيم. أي نعم. كيفية المسح ذكر الشيخ العثيمين أنه يبدأ من رؤوس الأصابع فيمسح على أغلب ظهر القدم، الأغلب حتى يصل إلى الساقين، يعني ما يدخل الساقين لكن المقصود ظهر القدمين، ظهر القدمين يمسح. قال الشيخ بكلتا يديه كأنه يمسح أذنيه مرة واحدة يعني راسه. أي نعم. فمسحتهم مسحته مسحتهما يدل على أنه يعني أنهما مع بعض، المسح مع بعض. والمسح على ظاهر القدم دليله حديث المغيرة، فإني مسحت ظاهرهما. وكذلك حديث علي لو كان ظاهر، نعم لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى، أولى من أعلى. وذكرنا المدة. مبطلات المسح، مبطلات المسح إذا حصل ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل. حديث صفوان بن عسال كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم هذه ما ننزع. يمكن انتهاء المدة. ها؟ انتهاء المدة. إيه 3 أيام بلياليها. انتهاء المدة يبطل بطل المسألة. سيأتي. الآن نحن في إيش؟ لكن من جنابة. لا ننزع خفافنا إلا من جنابة. إذا أجنبت لا ما يجوز. إيش ما يجوز نقول؟ المسح لابد أن تنزع وتغتسل. إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الفرض، وهذا الشيخ العثيمين يقول فيه نظر. فيه نظر وسيأتي كلام الشيخ. نزع الخفين، نزع الخفين كذلك هذا فيه نظر كونه من مبطلات، لكن فيه تفصيل مسألة سنقرأ كلام الشيخ. انقضاء المدة، انقضاء المدة ابتداء مدة المسح، ابتداء مدة من الحدث. إيه قالوا من من الأول مسحة، هذا قول. قيل من الحدث، قيل من الحدث، وقيل من أول وضوئه، وضوئه ومسحه للخفين، هذا أرجح. المسح على الجبيرة، رأى بعض العلماء المسح على الجبيرة قياسا على المسح على الخفين، قياسا على المسح على العمامة، لأنه الآن محل فرض، كما أن الرأس محل فرض، فما شرع لك تركه، شرع لك المسح على العمامة. والخفين ما شرع لك تركهما، شرع لك المسح عليهما. كذلك الجبيرة إذا كانت في محل فرض يشرع لك المسح عليها. هو حديثه ضعيف لكن هذا قياس قوي يعني قياس قوي. طيب هذه سلمكم الله مبطلات المسح. هل من مبطلات المسح الخفين وجود الماء؟ مع التيمم نقول من مبطلاته وجود الماء. فهل ما له شغل هذا؟ ما هذه رخصة، رخصة لدفع المشقة. حتى قرر ابن تيمية أن البريد لا مدة لمسحه على الخفين، البريد لوجود المشقة ولا بد يوصل الرسائل المهمة بسرعة لا يحد له مدة للمسح على الخفين. خمار المرأة ومثل هذه الأحوط عدم المسح عليها لأن لا توجد مشقة إلا إذا لبد رأسه أو كذا فهنا يمسح على الرأس. فتاوى الشيخ بن عثيمين، هل النية واجبة للمسح؟ النية غير واجبة قال، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده، علق العمل على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية. كمن لبس الثوب لا يلزم أن تقول نويت أنت ستر عورتك بهذا الثوب ولا بدون نية لبسته هكذا وانت نايم وانت صليبة أو حتى لو لبسوك وانت نايم خلاص وجد خلاص ما يحتاج نية نقول اخلعه وانوي لبسه لأجل ستر العورة لا. كذلك لا يلزمك أن تنوي مدة 3 أيام بليل، سافرت امسح 3 أيام بلياليها. رجل تيمم، قال رجل تيمم ولبس الخفين، رجل ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علما بأنه لبسهما على طهارة؟ تيمم ولبس الخفين على طهارة التيمم، اي طهارة التيمم ما يصلح، لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت طهارة طهارة التيمم. طيب يعني إذا كان لابس خفين ويريد يتيمم ما نقول اخلع خفين خلاص، طهارة التيمم تتعلق بالكفين والوجه، صلي ما نقول انزع الخفين إذا هذا ما كان عنده ماء. أما إذا إيش الجنابة؟ ما عنده ما يتيمم كذلك. مسألة إذا وصل المسافر أو سافر المقيم، مسألة ستقرأونها شرحها لنا سيف يوم الجمعة والشيخ العثيمين فصل فيها. إذا إيش وصل المسافر، كان مسافر ووصل الإقامة، هل نقول له 3 أيام بلياليها امسح؟ أو كان مقيم وكان لابس خفين وسافر، هل نقول يوم وليلة ولا نمد له 3 أيام بلياليها؟ كمل يومين ولا لا؟ كمل يومين؟ تفصيلها دقيق يعني إذا كان قبل المسح أو بعد المسح. طيب هل خلع الخف يبطل المسح؟ هل خلع الخف يبطل المسح؟ الجواب لا يبطل. قبل المسح ولا بعد المسح؟ ها بعد المسح ولا قبل المسح؟ قبل المسح. إذا خلعت أنت بعد المسح إيه؟ بعد المسح يبطل. قال إذا خلع الخفين لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه إذا خلع الخفين، لا نقول تبطل طهارته، لا يصلي. يستمر يصلي، فلكن يبطل له المسح، فلا يجوز له أن يمسح مرة أخرى. طيب لو رجعها يعتبر رجعها غير طهارة. أين غير طهارة؟ أين لو رجعها، رجعها على، لم يرجعها على طهارة، على طهارة، إنما أرجعها على مسح. طهارة مسح، هو على طهارة مسح لازم يتوضى مرة أخرى. ثم فصل الشيخ في الخفين، خف على خف، إيش الحكم؟ كذلك تقرأون في الأجوبة. يعني شيخ الحين لو شيخ مثلا صلى يعني الخفين خرجهم، يصلي يصلي إلى أن ينتقض وضوء. لو رجع الخفين لا وصلى، لكن بنية أنه طاهر لكن لابس هذا، يعني هو طاهر خلاص يبقى طاهر إلى أن ينتقض وضوءه. طيب ثم اي نعم، هذا ذكر الشيخ، سألت أرسلت في المجموعة. الشهر عند العامة أن لا يجوز للماسح على الخفين أن يصلي إلا خمس صلوات، قال لا، قد يصلي 15 صلاة. وليلة أكثر، يوم وليلة يعني معناته خمس صلوات والفجر بالبكرة، أي انتقض ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الفجر انتقض وضوءه، كان لابس خفين انتقض وضوءه، الآن نقول امسح، مسح يصلي خمس صلوات، كان لابس خفين على طهارة، فصلى الظهر، معي أنتم؟ نعم، الظهر والعصر، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الفجر انتقض وضوءه. بعد الفجر يعني ولا قبل الفجر؟ إذا نريد 15، 15 بعد الفجر لابد يكون 15 صلاة والفجر، ثم انتقض وضوءه ومسح، نقول الآن صلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، ثم مسح قبل ما يدخل وقت المسح، يأتي الوقت مسح ولم يحدث، نقول صلي خمسة، كم صارت كم صلاة؟ 15 صلاة. ما فهمنا، ها سأشرح لك في الطريق إن شاء الله. طيب ثم سلمك الله، إذن هذا فتاوى الشيخ بن عثيمين، وإن شاء الله تقرأوا البحث. سبحانك الله وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.